الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ وليد بن راشد السعيدان حفظه الله يقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تقول السائلة: ما حكم لبس عباءة الكتف البشت الواسعة، مع العلم أن الطرحة التي تلبس على الرأس كبيرة وواسعة تغطي الظهر والصدر بأكمله؟ الحمد لله رب العالمين، لا أرى أن المرأة تفعل ذلك في حجابها الظاهري، لأنها من اللبسة التي توجب التفات الرجال إليها ولا جرب. ونحن معاشر الرجال يعني ربما لفت نظرنا هذه اللبسة المعينة التي تسأل عنها السائلة، فأنا أوصي أختي المسلمة ألا تفعل ذلك حتى وإن كانت الطرحة واسعة تغطي صدرها وكتفيها وظهرها. فأرى والله أعلم أنه من اللباس الذي لا ينبغي للمرأة، ولا أجزم بتحريمه، ولكنني أقول لا ينبغي للمرأة من باب سد أعين السقطاء عنها وتبذل ألسنة السفهاء عليها، ولأن هذه اللبسة مخالفة للبسة السائرة في نساء البلد، فعلى المرأة أن تترك هذه اللبسة وأن تلبس عباءتها على كتفها، فإن هذه اللبسة من باب يعني فإن لبسة العباءة على الرأس فإن لبسة العباءة على الرأس أصون وأحفظ للمرأة بإذن الله. فلو أن السائلة وفقها الله أطاعت نصيحتي ولم تفعل ذلك لكان ذلك من الخير إن شاء الله. فأرجو من السائلة الكريمة أن تفعل ما أقوله لها، ولن تجد بإذن الله إلا الخير، والله أعلم.